مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. والمهم أن قوله بنيناها بأيد لم تضف إلى الله حتى يقال إن من فسر الأيد بالقوة فقد حرف. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يجب علينا اعتقاده أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، يدان اثنتان دل عليهما الكتاب والسنة. فيذكر لنا الأخ لما خلقت سجد لما خلقت لما خلقت بيدي كذا لما خلقت مد اين طيب تعالى يدين اثنتين حقيقيتين، واضح. وسؤالنا الان هل هاتان اليدان تشبهان ايدي المخلوقين، وما الدليل وما التعليل؟ اين لا تماثل انا ايدي المخلوق، ما الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء فسر به البصير. نعم احسنت. التعليل لان عبى بيدين في الايه الثانيه قال بل يداه مبسوطتان وايدي المخلوقين لا تشابه يد الله عز وجل من حيث النفخه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بس هل يبسط يده؟ تعليل أين؟ صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والأرضين إلى على إصبع إلى آخر، بس هذا دليل أيضا. نعم. التعليل أن الذي يفعل بهذا اليد غير الذي يفعل بيد فلا تشابه، هذا تعليل بعد دليل. نعم. بعد دليل. نعم, نعم. التعليل هو أنه لا يمكن عقلا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق، فإذا مثلنا الخالق المخلوق فهذا تنقص الخالق ولا لا؟ طيب التعليل هو الدليل العقلي، كل تعليل سواء في الفقه أو في العقائد هو الدليل العقلي ودي العقل. طيب إذا قال الممثل أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق لأن الله لا يخاطبنا إلا باللسان العربي، فلا بد أن تكون يد الله مثل يد المخلوق، لا أقول مثل يد الآدمي، أقول مثل يد أي مخلوق. نعم شيبة. رسول الله قال ليس كمثل شيء، يقول هو يقول لك ليس كمثله شيء فيما لم يرد أنه مثل، واليد ورد فلها مثل، فيد الله يد الله لا تشابه يد المخلوق. يعني هل لك أن تقنعه بدليل حسي ما يمكن إنكاره؟ قوله بدليل حسي ما هو شرع. قول لو ان يد المخلوق ناقصه، اي هذا عقلي هذا عقلي هذا عقلي. نعم نقول ان حتى يد المخلوقين تختلف من انسان الى اخر، المخلوق الى اخر، فاذا كانت تختلف وهم مخلوقين جميعا فبالمعنى الاولى تختلف يد المخلوق عند الخالق. صح صحيح. نقول ليس كل يد تطلق يلزم ان تكون مماثل ليد اخرى، نعم قلنا أنت أعمى، ما يمكن. إن قال نعم غير متماثلة خصم، قامت عليه الحجة حسية، إذن صار الدليل على انتفاء المماثلة الشرعي مش بعد وعقلي وحسي، الحمد لله. بناء على ذلك على ثبوت الدليل وانتفاء المانع يجب علينا إيش؟ أن إيمان بأنها يد حقيقية.